باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أبا سعيد قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول والله ما كنت، فيقول والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قوله عليه الصلاة والسلام هو خير الناس، يحتمل أن يكون المراد بالناس الناس الذين في وقته، ويحتمل العموم. أما الأول فإننا نختاره لأن لا يكون هذا الرجل أفضل من الصحابة والخلفاء الراشدين، ولا يمنع أن يكون المراد بالناس الناس الذين في زمن الإنسان، كما في بني إسرائيل أنهم فضلوا على العالمين والمراد عالم زمانهم لا كل العالمين، فهذا هو الظاهر. وقوله أو من خيار، هذا شك من الراوي، وفي هذا دليل على أن هذا الدجال الكذاب أن دعواه ليست بحق، لأنه كان بالأول يسلط عليه فيقتله ثم يحييه، وفي الثاني يعجز عنه لا يستطيع قتله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.